السؤال رقم 10: ما زال بإمكاني الالتحاق بالمخرج على اليمين؟ ألف نعم، ب لا. أعيد: ما زال بإمكاني الالتحاق بالمخرج على اليمين؟ ألف نعم، ب لا.